شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على الكفرة أعداء الدين، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على أعداء الدين، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على أعداء الدين، إنك على كل شيء قدير، إنك على ما تشاء قدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. آمين يا رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذا التسجيل النادر لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري لما تيسر من آيات الله البينات من سورتي فصلت والشورى برواية ورش عن الإمام نافع المدني. وقد سجلت هذه التلاوة في باكستان في أوائل فترة الستينيات.